بتاعت البشر في مواضيع معينة هي اللي بتذاكر عشان الأسئلة الامتحانات. هبدأ اخد الـ VIP بشكل سريع، هبدأ بشكل سريع اعمل ريفريشمنت المعلومات بتاعتكم في الكارديو باسكولار، وهبدأ الاول اللي موجودة في الشابتر بتاع الكارديو باسلر. اول موضوع في اي بي في الكارديو باسلر موضوع اسمه روماتيك فيفر. يعني ايه روماتيك فيفر؟ اسمها بالعربي الحمى الرطوبية. يا روماتيك فيفر ده ديزيز ولا كلية زراعة؟ يبقى لازم يبدأ بايه؟ الديفينيشن. الروماتيك فيفر is a systemic autoimmune disease. autoimmune يعني الجسم هو اللي بيضرب نفسه. In which the autoantibody بتضرب الكولاجين تيشو اللي موجود في كل حتة في الجسم، بالذات اللي موجود في الهارت، واللي موجود في السبكوتينيال تيشو، واللي موجود في البيزل جانجليا اند جوينت. لكن اي كونكتيف تيشو تاني ممكن يتضرب. بعد الديفينيشن ايتيولوجي، ايه السبب اللي بيخلي الجسم يهاجم ديس فايبرس تيشو؟ محدش يعرف، لكن كل اللي نعرفه ان هو مور كومن في العيال الصغيرين اللي هم بيبقى سنهم من 5 لـ 15 سنة. السكس يعني في الهند كانوا بيقولوا اكتر في الفيميل، لكن كل العيال دول لاحظوا ان قبليها قبل ما يحصل لهم اعراض الروماتيك فيفر بيجي لهم انفكشن بنوع معين من البكتيريا اسمه جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. بكتيريا اسمها ايه؟ جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، حاجه اسمها كارديوجينيك سترين. البكتيريا دي لا تعمل ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي تونسيلايتس او فارنجايتس، او ممكن تعمل ايفن سكين انفكشن. بعديها باسبوعين تبدا تظهر عليهم الاعراض. كان زمان التفسير سهل قوي، كان بيقول لك ان البكتيريا دي هي حصل لها بلاد سبريد وراحت تاثر على القلب هناك وعلى الجوينت. بس لو هي كان بيحصل بلاد سبريد ما كانش حصلت بعد ما الانفكشن يخف. فقالوا لا، ده مش عمليه بلاد سبريد والكلام ده، ده اوتو اميون ديزيز. ده وقت اوتو اميون ديزيز. وحطوا نظريتين عشان يفسروا بيهم اللي بيحصل. اول نظريه اسمها انتيجينيك سيميلاريتي، اسمها ايه؟ التشابه الانتيجيني. والنظريه الثانيه اسمها اولترد انتيجينيتي، اللي هي بترجمتها بالعربي الاختلاف الانتيجيني. كانهم نظريتين عكس بعض، بس هم مش عكس بعض ولا حاجه. ايه الانتيجينيك سيميلاريتي؟ قال لك لما يحصل لك انفكشن بجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، الجسم بيكون انتي بودي ضد البكتيريا ديت، بالذات ضد التوكس اللي بتطلعه اللي هو ستريبتولايسن، فحاجه اسمها انتي ستريبتولايسن، او ضد بعض حاجه اسمها الام بروتين اللي موجوده في البكتيريا ديت. وبفرض هذه النظريه ان في تشابه انتيجين ما بين البكتيريا وبين الكونكتيف تيشو اللي موجود في الحتت اللي انا قلتها، فبالتالي بعد ما الانفكشن يخف تيجي الانتي بودي ديت وتروح ضربه الكونكتيف تيشو في الحتت اللي انا قايلها ديت. ايه رايك في النظريه دي؟ حلوه؟ هي مش حلوه، لان بعد كده لما تقدم العلم اكتشفوا ان مفيش اي تشابه انتيجيني بين البكتيريا وبين الكونكتيف تيشو ده. فالنظريه دي تعتبر كانت فشلت خلاص، بس هي لازم تقولها ولازم تعرفها، اللي هي اسمها انتيجينيك سيميلاريتي او الكروس رياكتيفيتي، لان الانتي بودي بيكروس رياكت. كلمه كروس رياكت يعني ان هو بيرياكت مع الفايبر تيشو اللي هو فيه شبه من كومبوننتس اوف ذا بكتيريا. طلعت النظريه الثانيه اللي اسمها اولترد انتيجينيتي. دي بتفترض ايه؟ بتقول لك لما بيجي انفكشن بجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، البكتيريا والتوكسنز بتاعتها بتغير الانتيجينيتي بتاعت الفايبرس تيشو، فبالتالي الفايبرس تيشو اللي كان الجسم متعرف عليه وعارفه ان هو كويس وما بيهاجموش يبدا ساعتها يهاجم. ايه رايكم في النظريه دي؟ حلوه؟ فشلت برضه، لان ما لقوش ان الانتيجينيتي بتاعتها اتغيرت ولا حاجه. ولحد النهارده احنا بنقول الايتيولوجي از انون. اللي يفسر لك الروماتيك فيفر حاجتين، لا اما انتيجينيك سيميلاريتي لا اما اولتر انتيجينيتي. في اي مشكله في الايتيولوجي كده انا بقول في عجاله لاحظوا الكلام لو حد مش فاهم حاجه وقفني اشرحها له. بعد الايتيولوجي في باثولوجي واول حاجه سايت الروماتيك فيبر مش بتأفكت القلب بس فعشان كده المانيفستيشن بتاعتها معموله مجموعات اول مجموعه اللي هي الكاردياك ليجن يعني الافكشن يعني الافكشن اوف ذا هارت اما بتيجي الروماتيك فيفر تأفكت الهارت دايما بتأفكت الليفت سايد بتاع الهارت اكثر من الرايت سايد لان احنا كنا بنقول في قاعده ديزيز اوف ذا هارت از يوجوالي اون لكن ديزيز اوف ذا لانج از يوجوالي اون ديزيز اوف ذا كيدني از يوجوالي باي لاتر فعشان كده دايما بتأفكت الليفت سايد اوف ذا هارت. طب انا اعرف ان القلب ده دكاتره ثلاث طبقات من غير قلب حد يعرف طبقات القلب؟ اول طبقه اسمها اندوكارديو ثاني طبقه عشان كده الروماتيك فيفر ما بتعملش اندوكاردايتس بس ولا بتعمل مايوكاردايتس بس ولا بتعمل بيريكاردايتس بس ده هي بتعمل كله عشان كده بنقول ان هي بتعمل بان كاردايتس وهنبدا ناخد كل واحده ونشوف هتعمل فيها ايه في كراسي فاضيه لا بتقطع واحد تبقى مشغوله روحها حاسس بالمراحه في كراسي فاضيه دكتور طب ما تسمع الكرسي جنب حضرتك كده في حد جاي طب لما يجي مش وصل طب ادخل الموضوع كله عشان ده طيب اما بتيجي تأفكت القلب بتأفكت الثلاث طبقات فعشان كده في الكاردياك ليجن حضرتك لازم تقول الثلاث طبقات اللي بيحصل لهم افكشن اول طبقه بيحصل لها الافكشن وهناخدها هي المايوكارديال فهتعمل فيها روماتيك مايوكاردايتس روماتيك مايوكاردايتس السايد بتاعها تحصل اكتر في الرايت فنتركل ولا في الليفت دايما بتحصل في الليفت سايد اللي هو الليفت فنتركل والليفت اسر ماكرو هي السيل روماتيك فيفر دي بتبقى عامله ازاي؟ انا هاخدها مايكرو وبعد كده اشرحها لكم ماكرو. هو بيجي انتي بودي، الانتي بودي ده بيبقى جاي عن طريق مين؟ الدم البلاد فيسل. فيبدا الانتي بودي يطلع، دايما الانتي بودي بيطلع هو في فايبر تيشو على جانبي البلاد فيسل، فاكيد الكونسنتريشن بتاع البلاد فيسل في حته اكتر من حته، عشان كده يبدا يطلع من ناحيه واحده، يطلع منين؟ يعني تلاقيها مش بتلاقيه بيري باسكولار كلمة بيري باسكولار يعني حواليه بلاد فيسل لكن دايما الليجن بيبقى بارا باسكولار بيبقى ايه؟ بارا يعني على جنب واحد ويبدا يطلع الانتي بودي ده يكسر الفايبر تيشو فيحوله انتو فايبرينويد نيكروز يعني ايه كلمة فايبرينويد نيكروز ودي حاجة مميزة لكل الاوتو اميون ديزيز ان يبدا او الكولاجين فايبر تتكسر وتتحول كده حاجة هوموجينس بينك اسمها فايبرينويد ماتيريال وبعد شوية الانتي بودي تبدا تطلع كمان من الليمفوسايت والبلازما سيلز اللي موجوده حواليها لكن بنلاقي ان في حاجه اسمها كاردياك هيستيوسايت اللي هي الماكروفيج بدات تكبر وبدا يبقى جواها مالتيبل نيوكليات السواجا اللي شاف السيلز الكبيره ديت سماها اشوف سيلز سماها ايه؟ اشوف وسمى الليجن ده كله على بعضه اشوف نيديول دلوقتي انا بتكلم ان جنرال بتحصل في اي حته يطلع فيها الانتي بودي ويروح يضرب الفايبر تيشو يعني هتحصل في المايوكارديا وهتحصل في الفايبر تيشو وهتحصل في الفالف وهتحصل في السبت تينيس اي حته ان بيطلع الانتي بودي يضرب الفايبر تيشو فبيعمل فيه فايبرنويد كروز فايبرنويد كروز بيبقى حواليها ليمفوسايت لازما سيل وحاجه اسمها اشوف جاينت سيل الليجن ده اللي هو الوحده البنائيه للروماتيك فيفر حاجه اسمها اشوف نيديو بس في المايوكارديوم حضرتك هتشوف ايه؟ هتشوف دي اشوف نديول بس الاشوف نديول صعب ان احنا نشوفها في المايوكارديوم السيليدم سين باي ذا نيكد اي بيبقى حجمها صغير من 1 ل 2 ملم ودايما بيبقى فارا فاسكولار ليجن هل الافكشن اوف مايوكارديوم في حالات الاكيوت او الروماتيك فيفر بيعمل حاجه؟ اه طبعا ده ممكن العيان يخش بسهوله منك في اكيوت هارت فيلير او يخش في اريزم يبقى دي اول حاجه اللي هي اسمها روماتيك مايوكارديوم خش على اللي بعديها روماتيك بيريكارديوم الروماتيك بيريكاردايتس بتأفكت البريكارديم طبعا البريكارديم مفيش فيه رايت وليفت بتأفكت الفيسرال والبرايتال لير في الاول بيحصل ديس اشوف نديول لكن بعد شويه الاشوف نديول هيحصل لها هيلينج باي فايبروزي فبالتالي تبدا تشوف الحاجات دي بترتيب الزمن اول حاجه هتلاقي ان في حدد من البرايتال بريكارديوم او الفيسيرال بريكارديوم بقى عليها جريش وايت اريا. عليها ايه؟ جريش وايت اريا اللي هو عباره عن الفايبروزس اللي بيحصل في الاشرف ريديول. يسموا الحركه ديت ميلك باتش. يسموها ايه؟ الراجل وصفها كان جعان شويه لان كل وصفه كان فيه جوع شويه، فقال لك ميلك باتش. ميلك باتش عباره عن بطشه بيضة كده عامله زي اللبن اللي مدلوق على القلب. ايه كمان؟ لو زاد الموضوع شويه يبدا الفايبرس تيشو يملى لحضرتك السبيس اللي موجود ما بين الفيسرال والبرايتال لير من غير ما يلزقهم. فبيقول لك بيديك منظر اسمه ايه؟ ريد اند باتر ابييرنس. لو بدا يحصل له هيلينج بفايبروزس هيبدا يلزق التو ليرز على بعض، فيسموا الموضوع ده ايه؟ اديزيف بيريكاردايتس. وفي ناس تسميه كونستراكتيف بيريكاردايتس. لو الفايبروزس زاد اكتر من كده هيبدا يلزق القلب بالبريكارديوم بالسراوندنج ميدياستاينم اللي حواليه، ويعمل حاجه اسمها اديزيف ميدياستاينو بيريكاردايتس. من بره من بره هيلزق في اللي حواليه من بره. يبقى الاول في حاجه اسمها ايه؟ ميلك باتش. بعد كده المنظر بتاع البريدنت باتر ابييرنس. بعد كده يعمل اديزيف بيريكاردايتس. بعد كده يعمل اديزيف ميدياستاينو بيريكاردايتس. في اي مشكله؟ خش على اللي بعده. ده كله كان البيريكارديوم. طب الاندوكارديوم. الاندوكارديوم السايد. اولا احنا عندنا نوعين من الاندوكارديوم الريكابشن. احنا نورمال لما نيجي نبص كده على القلب ادي ده فينتركل وليكن هذا هو الليفت فينتركل، وادي ده الميترال فالف، وادي ده الاورتيك فالف. احنا عندنا يا دكاتره الاندوكارديوم اللي بيلاين جدار القلب سواء فينتركل او اتريا بيسموه ميورال اندوكارديوم، واللي بيلاين الفالفز ده بيسموه فالفولار اندوكارديوم. بيسموه ايه؟ يبقى اللي بيلاين الجدار ميورال، واللي بيلاين الفالف فالفولار. اما نيجي نبص يبقى احنا عندنا الاندوكاردايتس نوعين، ميورال اندوكاردايتس، ميورال روماتيك اندوكاردايتس، وفالفولار روماتيك اندوكاردايتس. في الاول بيبقى الافكشن اكتر في الاندوكارديوم على الناحيه الشمال ولا اليمين؟ شمال. واكتر حته بنشوف فيها الروماتيك اندوكارديتس بنشوفها في الوول اوف دي ليفت اتريوم، في الوول اوف دي ليفت اتريوم، بوستير وول اوف دي ليفت اتريوم. واللي شافها كان خواجة الماني سماها ماكالم باتش. سماها ايه؟ يعني ايه كلمه ماكالم باتش؟ دي عباره عن اريا اوف فايبروزس او افكشن للميورال اندوكارديوم في البوستير وول اوف دي ليفت اتريوم. يعني ايه اشف نديول؟ اشف نديول وحصل لها فايبروز. اي ليجن من دول بيبقى عباره الاول عن اشف نديول وبعد كده يحصل له فايبروز. خش بعد كده في الفالفر. اهي هي دي المهم. ليه بقى؟ كانوا طول عمرهم بيعلمونا يقول لنا افكشن اوف ذا روماتيك فيفر فايت ذا هارت. يعني هو اللي بيسيب الاثر في القلب، لان بعد شويه تاخد معايا ان الروماتيك فيفر بتافكت الجوينت، بتافكت البلاد فيسل، بتافكت البيتال جانجيا، بتافكت حتت كتيره، لكن الوحيده اللي تسيب اثر وتدمر العيانين هي الفالف. ليه؟ لان الفالف دي كما يحصل افكشن للفالفولار اندوكارديوم ما بيتصلحش. لو نيجي نبص بتحصل اكتر في المايترال والاورتيك ولا الترايكاسبيد وبالمونري؟ اشمعنى؟ المايترال والاورتيك هم اللي اشمعنى دايما بتيجي في الليفت؟ ليه بتزيد دايما في الليفت؟ عشان هاي بريشر وهو اللي عليه الحمل. فالهاي بريشر هو اللي بيزق الاودا انتي بودي تضرب الفايبر تيشو. فعشان كده دايما الافكشن بتاعها بيبقى مايترال واورتيك اكتر من ترايكاسبيد وبالمونر. ايه اللي هيبدا يحصل؟ هيبدا برضه في الفالف ده يحصل اشف نديول، بس بعد شويه الاشف نديول هتهيل باي فايبروزس. اما تيجوا تبصوا على مكان الاشف نديول اللي بتحصل، هو اما نيجي نبص هي بتحصل مع اتجاه الدم، بحيث لو قلت انتي بودي بيخبط في اتجاه الدم. هو مش نورمال يا دكاتره الدم بينزل من الاتريا من الفنتركل؟ عشان كده دايما نلاقي الاشف مديول على الاتريال سيرفيس اوف دي مايترال، لكن الدم هيكمل فتلاقوا ان الاشف مديول بتبقى موجوده على الفنتريكولار سيرفيس اوف دي اورتيك. حد فاهم حاجه؟ يعني لما يجي يسالك ده ممكن تبقى ام سي كيو يقول لك ان الفيجيتيشن او الاشف مديول بتبقى على الاتريال سيرفيس، لان ده الفالف كده اتريال سيرفيس كده فنتريكولار سيرفيس. دايما نلاقيها على الاتريال سيرفيس اوف دي مايترال، ونلاقيها على الفنتريكولار سيرفيس اوف دي اورتا. في مشكله في الموضوع؟ بس بعد شويه ده عباره عن حتت فايبرس تيشو، ونورمال الاندوثيليا ما الدكاتره بتاعنا حاجه ناعمه خالص عشان يمشي عليها الدم ما يعملش فيها اي كلوتنج او اي ترومبوزس. لكن هنا في حتت صغيره قوي بقت فايبرس تيشو، يبقى معناها ان هتيجي الدم بالذات البليتلت والار بي تيز وتروح ملزقه على الحتت الخشنه دي. هو لما تحصل جلطه على جدار على حته في القلب على فالف بيسموا الجلطه دي ايه؟ فيجيتيشن نسميها ايه فيجيتيشن. هنا بيحصل حاجه اسمها روماتيك فيجيتيشن. تعالوا نوصفها سنجل ولا مالتي؟ عشان تبقى اشرف بيقول كانت مالتي. صغيره ولا كبيره؟ فيري تايني سيري دم سين باي ذا نيكد اي. طيب لزقه قوي ولا مش لزقه؟ لزقه جدا. ليه؟ لان هو نورمالي اي ترومبس تتكون ما بيبقاش فيها فصل او بروتيوليتيك انزايم هتبقى البليتلت اديهيرنت فيها كويس قوي. طيب لونها اصفر ولا لونها ابيض؟ ليه؟ عشان ما فيهاش بصل. اصل انا بيني وبينكم عاوز اجمع لكم بعد شويه البيجيتيشنز على بعض. يعني البيجيتيشن بنشوفه في ثلاث امراض، في الروماتيك والاكيوت والسب اكيوت. حد فاهم حاجه؟ دي اهو فيجيتيشنز. يعني ايه؟ يعني معناها عباره عن جلطه هتتكون على الباص. ركز معايا بقى، الروماتيك الفيجيتيشن كبيره ولا صغيره؟ جدا. لونها اصفر ولا ابيض؟ جدا، لان ما فيهاش بص خالص او اي انفلاميشن. لزقه ولا مش لزقه؟ عشان ما فيش بروتيوليتيك انزايمز موجوده فيه. ليتر اون يا دكاتره هيبدا الاندوكارديا اللي هو الفاجنر الاندوكارديا يهيل باي فايبروزس. دكتور سامر هو اصلا ميتوزن كم يعني؟ ما دينا اي بارد يا دكاتره بيبقى له حاجه كده اسمها رينج، وبعد كده بيبقى له حاجه اسمها الكفر، والتقاء الكفر مع الرينج بيسموا الحته دي الكوميشن. انا دلوقتي كده رسمت الفالف الوحيد اللي في القلب اللي هو ثنائي الشرفات اللي هو اسمه ايه؟ فبالتالي لو حصل الفايبروزس يا دكتور في منطقه الليفلت يبقى الفايبر تيشو ده بعد شويه هيكش، يبقى يفتح التو ليفلت عن بعض، يبقى يجي العيان دوت انكمبتنت. طب اقدر حصل الفايبروزس في منطقه الكوميشن، يبقى لما يجي يفتح مش هيعرف يفتح، يبقى العيان ده عنده ستينوس. يبقى انت عاوز تتكلمي عنه كاناتومي رينج تحت الميكروسكوب؟ اي بص ما مش حد يسالني، الناس تتكلم وانا مش هرد على اسئله. الكسب عباره عن فايبرس تيشو بتغطي اندوكارديا ده فينوس. اما تيجوا تبصوا ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل، العيانين اللي عندهم روماتيك فيفر ممكن يموتوا في اول مرحله بسبب الاكيوت هارت فيلير، لما ساعتها يحصل افكشن اوف ذا مايكارديوم ده ممكن يخلي القلب يفشل، او ممكن بعد كده يحصل لهم كومبليكيشن بسبب الفالف ستينوزس او الفالف انكومبتنس. والعيانين دول عرضه جدا بعد كده ان يحصل لهم كومبليكيشن بحاجه اسمها صار اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس اللي انا هشرحها بعد شويه. الروماتيك فيفر اكتبوا عليها في اي بي، ده دي تنفع تيجي لوحديها سؤال طويل لوحديها امرا في الفرشات. لسه روماتيك فيفر يس، لان العيانين بيبقى عندهم البرزنتيشن بتاعتهم بيبرزنت فيفر وسموها روماتيك، لانها كان دايما المرض ده وكده بيجي بعد ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن تونسلايتس او فارنجايتس. وزمان كانوا بيفكروا ان ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن بيجي بسبب التعرض للبرد، فسموها الحمى الرطوبيه يعني نتيجه التعرض للرطوبه. كلمة اورجانيزيشن لأي ديستراكتيف ليجن عندك يعني يحصل له فايت بروس. مش انت حضرتك خدت في تشابتر 2 ريبير اللي هيفضل عندكم ان شاء الله السنة دي ومش هشطبوه، ان بيقول لك ان لو في حتت باظت بيحصل لها لا اما هيلينج باي ريجنريشن او هيلينج باي اورجانيزيشن اند فايبروسس. يبقى اورجانيزيشن يس اللي هو اسمه كده الاسم العلمي اورجانيزيشن اند فايبروسس. بعد كده يا دكاتره هناخد موضوع تاني في اي بي في الكاردياك، موضوع اسمه اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. نعم. وكل الليجن في البرين او كل الريفرال معاده الفيجيتيشن اللي بتحصل في اي حته. لا الكومبليكيشن بتاعت الروماتيك فيفر بشكل عام كلها ريفرسال اكسبت في الهارت اتس ايه ريفرسال، لان هي بتافكت الفالف والفالف لما يحصل فيه فايبروزس. لا يا عم ما يخافش، كانوا بيقولوا لنا زمان الروماتيك فيفر بايت ذا هارت اند ليك ذا جوينت، بتعض القلب لكن بتلحس الجوينت، فالعيان يتعب شويه وبعد كده يكمل. بعد الروماتيك فيفر هناخد موضوع تاني يا دكاتره في اي بي، الموضوع ده اسمه الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. اول اندوكاردايتس دي انواع كتير قوي، في منها انفكتيف وفي منها نون انفكتيف. الانفكتيف نوعين اكيوت وسب اكيوت، مفيش حاجه اسمها كرونيك. لو سمحتوا لي هلخص الموضوعين بكلمه. الاكيوت هي بكتيريا قويه على قلب قوي. السب اكيوت بكتيريا ضعيفه على قلب ضعيف، فبالتالي البكتيريا الضعيفه عرفت تتشطر عليه. يبقى اول حاجه هناخدها الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. ده طبعا البي اي بي. انا هختار في الكارديو باسكر اللي المورك وحصه ناقش بس الحاجات البي اي بي اللي ان شاء الله تبقى الامتحان كله. الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس دي اكيوت سيبيراتيف انفلاميشن اوف دي فالفولار اندوكارديوم. دايما لما احنا بنقصد اندوكارديوم نقصد هنا الفالفولار اندوكارديوم. دي اكيوت سيبيراتيف انفلاميشن اوف دي فالفولار اندوكارديوم. بعد الديفينيشن في ايه الايتيولوجي في اي انفكشن كم نقطه كوزاتيف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن بريسبوزينج فاكتور. طيب ايه الكوزاتيف اورجانيزم للأكيوت انفكتيف اندوكاردايتس؟ دي بكتيريا قوية زي بقى الستاف والستريبت، بس الحاجات الحلوة منها زي الستريبت هيموليتيكاس الحاجات الجامدة قوي دي. طيب مود اوف ترانسميشن، دلوقتي لو انا عندي بكتيريا قوية وماشية في الدم بيسموا الحركة دي ايه؟ لا بكتيريميا، دي معناها بكتيريا ضعيفة ماشية في الدم. لكن فايرلنت بكتيريا والتوكسينز بتاعتها ماشيه في الدم سبتيني. عدوا على ايديك عشان الوضع اقارن بالاثنين. لازم كميه كبيره، ما هي فايروس لازم يبقى العيان ده بينقل له العدوى ان ذا كورس اوف سبتيني. عاوز اقول لكم على حاجه، نهايه اي عيان يجي له انفكشن بيموت، هو بيموت اكشلي بالاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. يعني هو ده نهايه اي عيان عنده انفكشن ما عالجناهوش. قبل اكتشاف الانتي بايوتيك كان كل عيانين بيموتوا بالاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس لما البكتيريا دي توصل للقلب وتبوظ. يبقى الكوزيتيف اورجانيزم فايرال بكتيريا زي ستريبتوكوكس هيموليتيكس، ولو قلت ستافو ستريبت والجونوكوكاي، الجونوكوكاي از فيري فايروس، وهنشوف دلوقتي اللي اشمعنى الجونوكوكاي اللي حزقت فيها. مود اوف ترانسميشن، الوقت وجود البكتيريا دي هتوصل للقلب عن طريق الدم، وجود بكتيريا قويه بالتوكسنز بتاعتها في الدم بيسموا الحركه دي ايه؟ سبتين. ايه البريسبوزين فاكتور؟ عيان عنده انفكشن بديس بكتيريا قويه زي، عدوا على ايديكم طبعا الوقت انتم المفروض تفهموا معنى الكلام ده يعني ايه. عيان عنده فيربولنت سبس اكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس، الناس اللي بيبقى عندهم امبايما اوف ذا جول بلادر، الناس اللي عندهم امبايما اوف ذا ابندكس، الناس اللي عندهم بلبك انفلاماتوري ديزي. بكتيريا قويه سيبتيك ووند، بس الووند ده يبقى دي سيبتيك ووند. كل دي بتبقى بكتيريا قويه برونكيكتيز، كل دي بكتيريا قويه تقدر تخش على القلب وتبوظه. ممكن كرونيك ابسس اكيوت ابسس ممكن يعملها، لكن الكرونيك ما بقاش فيه سبتين، ما بقاش في كورس عشان فيه فايبروز حواليه فبيمنع امتصاص الديس بكتيريا. بعد الايتيولوجي باثولوجي، اول حاجه السايت. دايما الافكشن بيبقى في مين اكتر؟ ليفت ولا رايت؟ ليفت ما عدا بكتيريا واحده الجولوكوكاي، لان الجولوكوكاي دي قويه جدا تقدر تنفيد اهيلثي فالف. عشان كده مجرد الجولوكوكاي تخش في الدم هو نورمال في السيركيليشن، اول فالف هتقابله هو اي فالف؟ ترايكاسبيد. عشان كده ممكن بتأفكت بالذات الجولوكوكاي بترايكاسبيد فالف. بعد الايتيولوجي باثولوجي احنا قلنا السايت خلاص مات. الوقت ده عباره عن اكيوت انفلاميشن، فاكيوت انفلاميشن لما نحب نقطه دي ماكرو هيبقى عامل ازاي؟ كاست ار سورن هايبريميك ايديميتر كفرد ويز بيولنت اكسيديت اللي هو بص. بس البكتيريا القويه مع البص هتبدا تعور الاندوثيليا فهتسيب حته ترو اريا كده متعرض باين فيها الصب اندوكارديال فايبر ابديشن، يبقى ساعتها هتيجي الكومبوننت اوف ذا بلاد وتروح ملزقه عليها وتعمل ترومبس. ترومبس على كف دي بيسموها ايه؟ حلوه قوي. تعالى بقى نقارن ونفهم ليه الوقت الفيجيتيشن في الاكيوت انفكتيف اندوكارديتس كبيره ولا صغيره؟ صغيره. يعني البكتيريا القويه في الاكيوت، البكتيريا القويه اللي جت شالت حتت من الاندوكارديوم هتشيل حتت صغيره؟ يبقى كبيره. لونها يبقى جريش وايت ولا يلوش؟ بص الله يفتح عليك، تبقى لازقه كويس ولا مش لازقه؟ ليه مش لازقه؟ مش في بروتيوليتيك انزايم عماله تكسر الفايبرين اللي هي بتلزق بيه؟ تعالوا عيد تاني المقارنه عشان تبقوا فاهمين. الفيجيتيشن بتاعت الروماتيك بتبقى صغيره قوي لان اساسا الاشوف نديول كانت صغيره، كانت لازقه قوي عشان ما فيهاش بصر، كانت بيضه قوي عشان ما فيهاش بصر. لكن الحاجات اللي بتاعت الاكيوت بتبقى اخبارها ايه؟ كبيره قوي، صفرة قوي، مش لازقه خالص. عشان بروتيوليتيك انزايم، لان اي ترومبس بيحصل لها اورجنايزيشن باي فايبروز. هنا اي محاوله للفايبروز البروتيوليتيك انزايم اللي بتطلعها البكتيريا والبوليمور تقدر تكسر الفايبر تيشو. بعد شويتين سيفير انفكشن ده مش يعور بس الاندوكارديوم، ده ممكن يخرم كمان الفايبر تيشو، وساعتها يحصل لك بيرفوريشن اوف ذا كاف. يحصل لك ايه؟ لمعلومات يا دكاتره، لم يوصف بيرفوريشن اوف ذا كاف في ديزيز في الطب غير في الاكيوت انفكتيف اندوكارديوم. ده يمكن ده حاجه سبيسيفيك، انفكتيف يعني اللي عمل اللي بوظ الكاست دي انفكشن بكتيريا عشان كده بيسموها انفكتيف اندوكاين. بعد كده ده كتر طبعا تحت الميكروسكوب هتشوفوا حضراتكم فاز دايليتيشن وهايبريميا والفيجيتيشن والباستل والبريبور. ايه المشكله في الواحد يجي له اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس؟ فيتس معظم العيانين ده كتر بيموتوا في خلال اسابيع اقل من اسابيع كمان. وطبعا البرفوريشن اوف ذا كاست بيموت طبعا من السيبسيميا او السيبسيميا والبرفوريشن اوف ذا كاست ده بيعمل اكيوت هارت فيلر. فممكن اسالك سؤال دلوقتي احنا خدنا الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس مش بتتكون فيه فيجيتيشن والفيجيتيشن دي ما بتبقاش لازقه قوي يعني مش ممكن الفيجيتيشن دي تتشال وتعمل امبولاس لكن احنا ما جبناش سيره الامبوليك مانيفيستيشن مش هيلحق لا العيانين دول ما بيلحقوش يكونوا ماتوا من السيبتسيميا او من الهارت فيلير قبل ما يحصل لهم امبوليك مانيفيستيشن. ليه؟ عشان العيان ما بيلحقش. النوع الثاني بيبقى عليه في اي بي اسمه سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس سب اكيوت سبيرتي الانفلاميشن اوف دي فالفولار اندوكاردايتس. عاوز اقوله لكم بالبلدي ده عباره عن بكتيريا ضعيفه على قلب ضعيف. ايتيولوجي ايتيولوجي في اي انفكشن كام نقطه؟ ثلاث نقط. كوزاتيف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن ريسبوندنج فاكتور. ايه الكوزاتيف اورجانيزم لبكتيريا للي سب اكيوت بكتيريا ضعيفه؟ دي اللي موجوده على الجلد حاجه اسمها ستريبت فاليدنس او ستاف البر. عارفين البكتيريا اللي هي نورمالي موجوده؟ طيب البكتيريا الضعيفه دي اما تخش في الدم يبقى ساعتها اسمها ايه؟ مود اوف ترانسميشن بلازما. اما تخش بس ما ايه؟ يا نهار ابيض. يعني الاكيوت المود اوف ترانسميشن بتاعها ان ذا كورس اوف سيبتسيميا لكن السب اكيوت بكتيريميا. دي بكتيريا قويه دي بكتيريا ضعيفه. ايه البريسبوندنج فاكتور؟ البكتيريا الضعيفه دي ممكن تخش بسهوله خالص لو عيان مثلا بدا يحصل له خد انترا ماسكولار انجكشن. يعني البكتيريا دي ممكن بتخش من على الجلد. عيان عملوا له توث اكستراكشن. عارف ايه توث اكستراكشن؟ بيطلعوا له سنه لان البكتيريا دي ستريبت فاليدنس موجوده في البق. لو جه العيان ده ايفن ديورنج ديجلوتيشن يعني هو بياكل كده لقمه ناشفه عورت لسانه ممكن يخش في سب اكيوت. بس احنا مش كده. ما هو المفروض ان القلب بتاعنا يستحمل البكتيريا وما يحصلناش حاجه. قلب ضعيف. ايه بقى اللي ضعف القلب؟ ففي البريسبوزنج فاكتور لازم تقول ان هو قلب ضعيف. يا اما هو ضعيف خلقه ربنا واحد عنده بالمونري ستينوزس. يا اما هو ضعيف يا دكاتره بسبب مرض ضعف. واشهر مرض الانسان بيقدر يلاقيه روماتيك فيبر مسؤوله عن 90% من امراض القلب في الاطفال. عشان كده هي اكتر حاجه. عشان كده لو انا دكتور بتاع سنين وجالي عيان عنده روماتيك فيبر اقول له الاول عندك روماتيك فيبر؟ قبل ما اخلع له السنه بساعتين لازم اديله بنسلم مش لونج اكتف شورت اكتف بنسلم. لان انا عارف اول ما هخلع السنه البكتيريا دي هتخش وممكن تدخله في الصابع شوت اللي ممكن يموته. يبقى البريسبوزنج فاكتور هنا منين البكتيريا الضعيفه دي دخلت؟ لا اما توث اكستراكشن لا اما بين بريك لا اما ديورنج ديجلوتيشن لا اما العيان ده يا دكتور عنده قلب ضعيف. القلب الضعيف بيبقى في حاجتين لا اما كونجنيتال لا اما بالروماتيك فيبر. بعد الايديولوجي في ايه؟ واول حاجه اول حاجه هنتكلم عنها كاردياك مانيفستيشن. السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس بتيجي اكتر في الليفت ولا في الرايت؟ مين بقى الليفت دول؟ المايترال والاورت. بعنينا هنلاقي الكف دي عامله ازاي؟ نفس الكلام هايبريميك سولن وايديميتك ومتغطيه بفيجيتيشن بس هنا البكتيريا مش قويه فمش هتعمل اكثر كبيره على الاندوكارديا. يبقى هنا الفيجيتيشن كبيره ولا صغيره؟ لا نص نص نص نص هي مش قد التايني فيجيتيشن زي الروماتيك ولا هي كبيره زي الاكيوت. طيب بتبقى لازقه ولا مش لازقه؟ مش لازقه بس مش زي الاكيوت. بيبقى لونها جريش ولا يلو؟ جريش يلو. ما هو بين البنين ده بيسموه جريش يلو. لاحظوا فعلا كلامكم صح نص النص كله نص النص. الله يفتح عليك اسمها نص نص مش نص النص لان نص النص يا دكتور هشام يبقى الربع حضرتك نص نص ما نص نص الله يفتح عليك يا رب يخليك. لسه بتتحركوا لحد دلوقتي؟ ركزوا معايا. يبقى دلوقتي الفيجيتيشن دي فعلا بين البنين تحت الميكروسكوب بنشوف برضه هايبريميا وفاز دايليتيشن وفوليمورف والديجيت والفيجيتيشن دي كلها. كل دي كاردك مانيفستيشن. لكن عجيبه العجائب العيانين دول بيبقى عندهم امبوليك مانيفستيشن. عندهم ايه؟ يعني ايه كلمه امبولس؟ مش معده هنا قلت عشان لحم العيان حالته مش وحش فممكن يعيش نص نص يا دكتور. فبالتالي الفيجيتيشن دي ممكن تمشي في الدم وتبدا تعمل للعيانين دي مشاكل كبيره خالص على حسب ما هيروح فين. فور اكزامبل الامبوليك مانيفيستيشن مش ممكن تروح البرين تخش العيان ده سريبرال انفاركشن وهيمبليجيا. مش ممكن الفيجيتيشن دي تروح في السبلين تخش العيان في سبلينيك انفاركشن. مش ممكن العيان ده يخش في الريتنا العرقي يجي له ريتنا انفاركشن اند بلايندنس. ما ينفعش يا دكتور الا بقى لو حصل لها مالتيبليكيشن يعني مناعته انخفضت فبالتالي ممكن تعمل. لكن هي لما اساسا ما تعملش باين لانها ما كانتش سيميا ده بكتيريميا. لكن لو العيان مناعته انخفضت تعمل حضرتك ما تعملش ليه؟ يعني عيان جاله صابه اكيوت وبعد كده مشكله خفضت المناعه تقل مفيش مشكله. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن امبوليك مانيفستيشن بايميكال سيس لا ما تعملش. لو احنا بنفترض ان هو العيان لحد دلوقتي زي ما حالته كده ما يعملش بايميكال سيس. ايه كمان؟ يعني ايه حضرتك؟ بلك يعني كبيرة. كلمة بلك يعني كبيرة. بس انا بفهمالك هل هي كبيرة زي الاكيوت؟ نص النص. ايه كمان؟ ليش يلو ابيض بفر حضرتك. ايه كمان؟ ممكن العيانين دول بسبب الفوكال امبوليك مانيفستيشن ديت يجي العيان حاجة اسمها فوكال امبوليك جلوميلور نفرايتس. ايه الفوكال امبوليك جلوميلور نفرايتس؟ بتلاقي الكبد بتاع العيال دول كبيرة شوية السيرفس بتاعها فيه حدث عبارة عن هامورج. كانوا زمان بيفكروا ان الموضوع سهل قوي ان العيال ده مش عنده امبولاي ماشية في الدم. الامبولاي دي بتروح تخيش في الكلى وتبدا تكسر البلاد فيسل ويجي العيانين دول هامورج. اللي هو لا مش ده الفرش اللي هو معين الرينا الفرش. هو كانت موجودة في الرينا الفرش. طبعا طلع الكلام ده مش صح خالص. مش الامبولاي هي اللي بتعمل الليجن دي. اللي بتعمل الليجن دي هايبر سنسيتيفيتي للبكتيريا الفرش. ده اللي هم شافوه ريسك ومكتوب عندهم في الكتاب. مش عمليه امبولاي ماشيه ده عباره عن هايبر سنسيتيفيتي للبكتيريا اند بكتيريا الفرش. واللي شافها كان غاوي براغيث فبيسميها فلي بيتنج كيدني. بيسميها ايه؟ يعني ايه فلي بيتنج؟ هو النبي في براغيث بتقرص الكيدني. يلا على بركه الله. ايه كمان؟ بعد الامبوليك مانيفستيشن في توكسيميك مانيفستيشن. يعني ايه كلمه توكسيميك مانيفستيشن؟ هو العيانين دول مش بيعيشوا فتره طويله في توكسين عماله تطلع من البكتيريا ديت بالرغم ان هي قليله. مش ان هي ده اللي عمل لهم سكسيمي. لكن التوكسيميك مانيفستيشن دي ممكن تعمل عيانين حاجات غريبه قوي. ممكن يعمل لهم كلابنج اوف فينجر. تعرف يعني ايه كلمه كلابنج اوف فينجر؟ نورمال لو اي حد فيكم حط الضفرين والاثنين على بعض كده لازم يبقى في بينهم سبيس اشوفكم منه. شايفين السبيس ده؟ ده بيسموه النيل بيد. اي عيان عنده كرونيك سكسيمي او عنده كرونيك اسكيميا كرونيك سكسيمي او كرونيك اسكيميا بيحصل بروليفريشن اوف ذا سب انجولار او سب نيل فايبر تيشو. فيبدا الصباع بتاعه لو نيجي نرسمه ادي الضفر اهو بيبدا يدفع. فبيسموا الحركه دي كلابنج اوف فينجر. بيسموها ايه؟ كلابنج. طبعا في المراحل الكبيره قوي بتلاقوا ان الضفر كله كده عامل زي كلاب. كلاب يعني كلمه اسمها درام ستيك. درام ستيك حصل ايه؟ ما مفتوح عبد الرحمن دي فتوح بس مجرد بس تفتح اللغه شويه. ايه كمان؟ التوكسينك مانيفستيشن ممكن تعمل للعيانين انيميا. ممكن تعمل لهم فيفر. ممكن تعمل لهم سبلين وميجال. كل دي يا دكاتره كومبليكيشن او دي كلها عباره عن الاكسترا كارديك مانيفستيشن اوف سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. اكتبوا على السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس في اي بي. من المواضيع الثانيه يا دكاتره الفي اي بي في الكدني وهو الموضوع الثاني في الهارت. فرقت يعني انا مش خاطر اقول اي حاجه. من المواضيع الثانيه الفي اي بي في الهارت يا دكاتره اخر موضوع يعتبر في اي بي في الهارت الموضوع اللي اسمه اسكيميك هارت ديزيز. طيب لحظه بس حاجه. السب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس عليكم كيس. في كيس اسمها سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. الروماتيك فيفر عليها كيس. الاسكيميك هارت ديزيز عليه كيسز. اكتر من كيس. الاسكيميك هارت ديزيز. فاهم؟ فاهم عليه طبعا.